حول حول حول صل على رسول الله حول حول حول لعروستنا الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا حوال يا حوال حول لعروسه جديده هي لالي لالي هي يما هي لالي لالي هي حول حول لعروسه جديده الرجال هي لالي لالي هي يما هي لالي لالي هي حول عليها العروسه اللي تتفرجي حول حول حول صل على رسول الله حول حول حول على عرشتنا الله الله حول حول حول صل على رسول الله حول حول حول على عرشتنا الله الله هي لالي لالي هي يما هي لالي لالي هي حول حول العروس غير جد الترجي هي لالي لالي هي يما هي لالي لالي هي حول عليها العروس الشركة محلاه الحرج وادي ايه واحنا ضلينا سهر احنا مشيت سهر احنا ضلينا سهر احنا مشيت سهر ربي يحميها من عيني عجيب عليا هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي حول حول العروس وجد الرجال هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي حوت عليها العروس اللي تفرجال تصديرة محلاها قمرة بتمامي خذلي تصويرة تفكرنا عامورة عامي فوق التصديرة محلاها قمرة بتمامي خذلي تصويرة تفكرنا عامورة عامي ومحلى طليت سام أحلى مشيت سام أحلى طليت سام أحلى مشيت سام ربي يحميها من عيني حشي غالية هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي الحول حول العروس خرجت الترجال هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي حوت عليها العروس اللي تفرجال حوت اشطح لوح الله الله الله دور يلا الله الله الله بخر لي الدار مفوحة الريحة فينا هي باري مع صغار عيلتنا الكل تنمينا هي بخر لي الدار مفوحة الريحة فينا هي باري مع صغار عيلتنا الكل تنمينا هي ومحلى ضليت سام احلى مشيت سام احلى ضليت سام احلى مشيت سام ربي يحميها من عيني حشيب عليا هي هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي الحول حول العروس خرجت الترجال هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي حوت عليها العروس اللي تفرجال حول حول حول صل على رسول الله حول حول حول على عروستنا الله الله حول حول حول صل على رسول الله حول حول حول على عروستنا الله الله هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي حول حول العروس خرجت الترجال هي لالي لالي هي يوم هي لالي لالي هي لا يما لا لا يما للدار ويلا لا يما لا لا يما للدار على غالينا الليلة ما دار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. مبروك على غالينا الليلة ما دار. والله محلاكم محلا سهرية معاكم ويدو ميناكم ولما الحلوة تساهيني علينا مخلاكم والله عمري ما ننساكم نرجع محلاكم كل عام شوقي ناديني. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. مبروك على غالينا ليلة ما دار. سهرية حتى لطلوع الفجرية مع بعضنا هيا ربي يهنيك ويهنيني. هنا مغابية كان يرقص العروسة شوية طلتها هي تبارك الله عليها يا عيني. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. مبروك على غالينا ليلة ما دار. ايه حوال اشتع دور الله الله الله ايه دور يلا الله الله الله ايه يا قلبي لا يدس الفرحة ولا يخبي لا تكون معبي ينسى اللي فات وناسيني. الغاليين جنبي تبارك الله عزين العربي عكاري وجربي جبسي وتزمي يومي دنيني. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. هاي لا لا يما لا لا يما للدار. مبروك على غالينا ليلة ما دار. لا لا يما لا لا يما للدار. وهي لا لا يما لا لا يما للدار وي لا لا يما لا لا يما للدار مبروك على غالينا الليلة ما دار هي لا لا يما لا لا يما للدار